فهذه 16، والأم الآية السدس يوجد الفرع الوارد 4، فهذه 20، والزوجة لها 8 3، فهذه 23، ويبقى 1 على الأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات عصبات. ثم إذا لم يجد هؤلاء 5 فإنه ترث الأخت لأب والأخت من الأم، وترث الجدات إذا كنا متساويات، وترث المعتقة الباقي تعصيبا، فيكون نصيب الأخت من الأب النصف، والأخت من الأم السدس، ونصيب الجدات السدس، وهن 3، فهذه 5 أسداس، النصف 3 أسداس، والسدس الذي للجدات، والسدس الذي للأخت من الأب من الأم، ويبقى سدس تأخذه المعتقة تعصيبا. والله أعلم.